sabar sabar sabar. مثل الحال يلا حفلة ديروها اللي يرملوها يا راحي يا ماموت في خاطر تلمم ليه في نهاري ما بقيت الليل يسكي مشغل هاطف خاطيه ومشكي شرجو يعاودي وهاتولي شامو بشرك عليه القيمة طامو لهنا لهيه لهنا خير من هيه طلعة في العقبة والمرشي على فيه يلا حمزة عاد نخشي لوحد أخرى مطلوبة عاري في خطر تجدير صغير On va s'aimer, on va danser. Aïe, tout le monde, tout le monde. On va s'aimer. Oui, c'est la vie. On va s'aimer. Oui, c'est la vie. On va s'aimer. Oui, c'est la vie. راني ما نادم على ليا مين كنت بعيد عليا راني ما نادم على ليا هضر وانا فيكم فيا ها ها ايي ها ها ايي لازم نشرح يا برا بدوا ها ها ايي ها ها ايي سهرة تكون جميلة يا الحبيبة ليلى ليلى هون باسين جنيب الشرب الخفية قال لي وحلى اللي بيا قال لي أنت يا بخيرة هذه النصرانية آه ايه آه ايه لازم نجرح يا ما فدوى آه ايه آه ايه سهرة تكون جميلة يا الحبيبة حمزة ايه ليلة اوفان اوفان هذه من عند امير حمودي قول حمزة الوالد لعلي السلطان ليلى ابو البركة الوالد الوالد ابو عمر الدار ابو البركه الوالد عطينا عاجم سيبي مول عاجم سيبي مول لافامي طبي يحيى حليم هاني هاني بالبركه على هاني امين حمودي ولافامي طبي اون جينيرال عندي قصيده واحده اخرى مطلوبه ارجع